السلام عليكم. بقول لكم اليوم قصة في أيام السبعينات سنة 77، كانت من أغرب القصص اللي حصلت في سوريا في دمشق. دائما القصة أو الجريمة اللي يكون فيها واحد كبير تلقى أحداثها مخربطة ويلعبون بمخك إعلاميا، ومستحيل تعرف منو القاتل، خصوصا إذا كان ولد عائلة معروفة. وهذا اللي حصل في هالجريمة اللي حصلت في دمشق، وتحديدا في أطراف الحرم الجامعي أو المدينة الجامعية في دمشق سنة 77. اعثروا على جثة فتاة عمرها 21 سنة، أحالوها للطب الشرعي بعد ما بلغ أحد المارة شافها، يعني شاف جثتها على طرف السور الجامعة بين الجامعة وبين سكن الطالبات. المهم وصلوا رجال الأمن، رفعوا الجثة إلى الطب الشرعي، عرفوا هوية الفتاة. طلعت البنت هذه بنت عائلة معروفة جدا ومرموقة، وإيدها واصلة أو إيدها طايلة على قولتهم، ويعني يدورون الشر. الحين منو قتل هالبنت؟ ما هم عارفين إلى الآن. لكن الطب الشرعي كذلك اكتشف أن البنت حامل بالشهر الثاني، والبنت أصلا ما هي متزوجة، والبنت بنت بنوت، يعني بنت بيوت وكذا، ما عندها لعب وخرابيط، مبين إنها لها علاقة بشخص. قعدوا يبحثون ويدورون، وانقلبت الدنيا، وأهل البنت يهددون وحالتهم حالة. وكانت الطامة إن اكتشفوا إن اللي ارتكب هالجريمة في البنت وقتلها كان له علاقة فيها، وبعد ما حصل الحمل والبنت طالبته إنه يتزوجها قام وتخلص منها ورماها على سور الجامعة بعد ما استدرجها وهي طالعة من أحد المحاضرات. منو هذا؟ طالع ولد مسؤول كبير في دمشق ومن عائلة كذلك معروفة ومشهورة، لكن ما بلغوا أهل البنت إلى الآن بهوية القاتل علشان ما تصير كارثة. قالوا شد برة، قاموا أهل الولد بعد ما تم إلقاء القبض على ولدهم واعترف بعلاقته بالبنت وأنه حاول يتخلص منها واستدرجها، وقام يعني شنقها بجوارب نسائية، الجورب اللي كانت لابسته خنقها فيه لين ماتت ورماها عند سور الجامعة وهرب. المهم الحين شلون الولد هذا، شلون نبلغ أهل البنت أن هذا ولد المسؤول الفلاني المعروف جداً، وخصوصا ان اهل الولد بدوا بدفع الرشاوي وتحريك الواسطات والعلاقات الكبيره لطمطمه الموضوع، لكن الموضوع فيه قتل لازم يتسكر بشكل رسمي علشان يقتنعون اهل البنت وعلشان الناس اللي عرفت بقصه وجود جثه فتاه. قالوا دبروا واحد ثاني يشيل التهمه. قعدوا يدورون رجال الأمن المرتشين من المسؤولين، ولا فعلا عندهم واحد محجوز في أحد أفرع الأمن في دمشق، وهذا ينقال له خالد أبو الريش عمره بالخمسينات. ويروحون حق خالد، ولا هذا خالد شنو قصته؟ ليش اختاروا خالد من دون الناس هذه كلها؟ خالد إنسان وحيد صايع بالعربي، عايش طول يومه في الشارع يدور أحد يعطيه أي ليرة علشان يروح يعني يشتري له خمر، ولا يعني يسوي أي شيء يعني، ولا يأكل ولا يشرب وينام بالشارع، وما في أحد يسأل عنه. قالوا تمام، هذا شنو تهمته؟ قالوا والله تهمته أنه سكران وبالشارع ومؤذي الناس وسجنه. قالوا جيبوه. المهم لما جابوه قالوا له شوف، انت متهم انك جاسوس وأنت لك علاقات خارجية مع دول أخرى، وهذه تهمة الجاسوسية والتخوين هذه ماشية كثير يعني في كثير من الدول. أي واحد يبي ورطونه يقول له أنت خاين، والتهمة فضفاضة يعني تقدر تدبرها مني ومنك على حسب تزويرك. يجيسون الواحد، قال يا ابن الحلال أنا وين وين التخابر والجاسوسية ومن هالكلام. يا جماعة أنا تهمتي شارب خمر بالشارع. قالوا له لا حبيبي، أنت تهمتك هذه راح تستحق عليها الإعدام، لكن شوف إحنا ممكن نطلعك منها. قالوا مشلون؟ قالوا له في قضية قتل نبيك أنت تشيلها، ولأن هذه بنت مسؤول وكذا، والثاني المتهم شخصية معروفة، نبي نطمطم الموضوع وراح نسجنك كم سنة ونطلعك. وجابوا له أهل الولد، أبوه المسؤول. قال له شوف يا أبو الريش، إذا شلت القضية مو بس نخفف عليك الحكم، لا راح نعطيك 50,000 ليرة. 50,000 ليرة في سنة 77 كان الدولار 3 ليرات، يعني مبلغ كان تقدر تشتري فيه سيارتين أيامها، مبلغ ما هو هين. وفوق هذا أول ما تطلع من السجن وتخلص محكوميتك، علشان ما يصلوا لك أهل البنت، راح نغير لك سكنك ونغير لك اسمك ونعطيك هوية جديدة وتختفي وروح عيش بهالفلوس. قال ها لا يا جماعة أنا شو بدي بهالقصة هاي. قالوا له كيفك، خلاص إذا أنت متهم بالجاسوسية وراح نعدمك. قال لا خلاص يا جماعة، قتل ولا تهمة الجاسوسية. قالوا له تمام، تعال نبي نوديك المكان اللي عثرنا فيه على الجثة، ونبيك تعرف مكانها ونعلمك على التفاصيل، وقول أنا سويت فيها كذا، ولما استدرجتها خنقتها باللي هو الجوارب أو الشراب هذا اللي لابستها، ورميتها في المكان الفلاني، وكانت بيني وبينها علاقة، واللي ببطنها هذا هو ابني، ومن هالكلام. قال لهم أوكي، أمر لله، مجبور أخاك لا بطل، غصبا عليك أنت هيك هيك ميت. ويروح معاهم. يوم راح معاهم إلى المدينة الجامعية بين الجامعة وبين سكن الطالبات، بعد ما علموه جابوا وكيل نيابة وجابوا مسؤولين علشان يشهدون عملية تمثيل الجريمة، وبلغوا كذلك أهل البنت أن عثرنا على القاتل واليوم يمثل الجريمة، وحضروا والعالم صارت زيطة. السالفة مو هني، لا السالفة في سكن الطالبات المطل على المسرح، مسرح الجريمة. كان في المبنى هذا مع الطالبات اللي ساكنين، واللي كانوا يعني أهاليهم من مدن وقرى يعني بعيدة عن الجامعة، فيسكنون في سكن الطالبات. هذا المبنى من 5 طوابق، وكل دور في بلكونة أو البرندة مثل ما تسمونها، يعني في 5 بلكونات فوق بعض. سكن الطالبات هذا يشيل 300-400 بنت. وذاك اليوم لما جابوا أبو الريش علشان يمثل الجريمة، طلعوا البنات كلهم على البلكونات، كل بلكونة تشيل لها تقريبا 25 بنت، 20 بنت، وامتلت هالبلكونات الخمس. ولما جابوا أبو الريش علشان يمثل الجريمة وعلى فكرة، كانوا أصلا ضحكين عليه، قالوا له راح تنسجنك سنة سنتين، بس هم كانوا يبون يضبط عملية تمثيل مسرح الجريمة ويحكمونه بالإعدام على طول، ويقصون رقبته ويفتكون منه ولا يكشف السر. فكانت كلها لعبة وخدعة على أبو الريش. لا، قام واحد كذلك من المخابرات اللي شغال في عملية فبركة هالجريمة، راح إلى سكن الطالبات وبلغهم، قال لهم شفتوا هذا اللي إحنا جايبينه عشان يمثل الجريمة، ترى هذا اللي قتل زميلتكم البنت طالبة الجامعة اللي عثرنا على جثتها من الكلام. فالبنات طلعوا كلهم على البلكونات، هم يبون يعني حشد الرأي العام والناس تتكلم، علشان شنو؟ يقصون رقبته على طول. لكن حصل شيء لم يكن متوقع. لما بدأ أبو الريش يمثل تفاصيل الجريمة، البنات اللي كانوا على البلكونات بدأوا يصارخون، واللي تبكي واللي تنوح على زميلتها، والثانيات اللي يرقصون مستانسين، يسقط أبو الريش، الإعدام لأبو الريش. هذا المعلم مع المخابرات قال لهم إيه أنتم صارخوا عشان صديقتكم تأخذ حقها وهيك. قاموا البنات يناقزون على البلكونات، وطيح فيهم أول بلكونة من الدور الخامس على الدور الرابع، وطيح البلكونتين على الدور الثالث وعلى الدور الثاني وعلى الدور الأرضي، ويطيحون تقريبا 150 بنت. الوفيات بالخمسين، أقل شوي أكثر شوي. الإصابات 60 بنت، واللي نجوا كم واحدة. صارت كارثة بمعنى الكلمة. وبسبة مقتل هالبنات انفضحت السالفة، وخافوا اللي كانوا مفبركين الجريمة، ولأن الصحافة بدأت تتكلم والخبر وصل حتى إلى دول ثانية، على طول خذوا أبو الريش قالوا لا لا، أنت بعد ما قتلت وحدة، أنت بسبتك ماتوا البنات اللي بسكن الطالبات اللي شهدوا على مسرح الجريمة. قالوا خلاص، بما أن الحين صار ضغط إعلامي والناس بدأت تتكلم، ويحكمون على أبو الريش بالإعدام، والرجال يصرخ. حتى إن في محامي كاتب مقالة مرة يذكر بعض القصص، يعني الظلم اللي شافه بعينه يعني في المحاكم، فذكر لمحة عن قضية أبو الريش. يقول أنا شهدت بعيني أبو الريش في المحكمة لما تم إصدار الحكم الإعدام عليه، رد على القاضي قال له يا حضرة القاضي، أنت تدري أن أنا بريء، وانت بنفسك اللي قلت لي اعترف وراح اخفف عليك الحكم، وبعد ما تطلع نغير لك بياناتك، وكنت انت من ضمن المجموعة، وانت عارف مين اللي قتل البنت. يقول مع ذلك ما حد رد عليه، وتم اعدام ابو الريش. لكن بسبب ظلم ابو الريش ماتوا اكثر من 50 بنت، هم صحيح ما لهم علاقة، لكن حسبي الله ونعم الوكيل على اللي دبر هالفبركة هذه. وكانت قصة جدا غريبة يذكرونها أهل دمشق. وياما قصص ناس ترتكب جريمة ويجيبون واحد يشيلها عنهم، لكن ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. إذا قاضي الأرض ما عدل، ترى في يوم القيامة قاضي ما يخفى عليه شيء. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله. مع السلامة.